كلمة بنور الفهم واتق علينا في معرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. قال الشيخ رحمه الله: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. أسماء الله تعالى، أسماء الله تعالى وصفاته، أسماء الله تعالى وصفاته أزلية، أزلية لا بداية لها، لا بداية لها. والمقصود بالصفات هنا، والمقصود بالصفات هنا صفات الذات. نحن الدرس الماضي ذكرنا أنه الصفات قسمين: صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات أزلية لا بداية لها. قال: تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، تعالى أي تنزه وتقدس، أن تكون صفاته مخلوقة. نذكر هنا، نذكر هنا بقاعدة، بقاعدة أن الكلام، أن الكلام عن الصفات، أن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات. تتذكرون تلك القاعدة التي أخذناها؟ هي هذا الموضوع أيضا يندرج تحتها، بما أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى غير مخلوق سبحانه وتعالى، كذلك صفاته أيضا، فصفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة. قال هو رحمه الله: تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، وأسماؤه محدثة أي مبتدعة. أي تعالى أيضا سبحانه وتعالى تنزه وتقدس أن تكون أسماؤه مبتدعة. المعنى العام لهذه الجملة، المعنى العام لهذه الجملة نقول: لما كان الله تعالى، لما كان الله تعالى هو الأول الذي لا بداية له، هو الأول الذي لا بداية له، وهو الآخر الذي لا نهاية له. كانت أسماؤه وصفاته كذلك، كانت أسماؤه وصفاته كذلك. طيب، هنا نتوقف لحظة ونقول الشيخ علاش دخل في هذا الموضوع هذا. أولا الشيخ منذ بداية الكلام قال: لم يزل، وهي هذا اللفظ يدل على الاستمرارية، البداية التي لا نعرف، أو عفوا الأبدية والأزلية، بمعنى لا بداية له ولا انتهاء له. علاش هو الشيخ دخل في هذا ولماذا تكلم بهذا؟ المعتزلة والجهمية لما تكلموا عن صفات الله سبحانه وتعالى وفصلوا في الأمور عقلا كما هو معلوم. طبعا هذا مختصر الكلام، إن شاء الله إذا درسنا متنا مطولا إن شاء الله نقف معها بشرح أوسع. لما خاضوا في صفات الله سبحانه وتعالى قالوا هل الصفات هي عين الذات أو هي خارجة عن الذات؟ هما لما انفوا صفات الله سبحانه وتعالى لما سئلوا عن نفيهم الصفات قالوا إذا أثبتنا هذه الصفات فنحن نثبت تعددا قدما. شو معنى التعدد؟ يعني هذا الإله الذي هو بذاته موجود منذ الأزل، أيضا صفة الرحمة موجودة منذ الأزل، إذا الله سبحانه وتعالى ذاته ليست أول شيء، فما موجود مع ربنا سبحانه وتعالى الذات والرحمة واليد والقدرة والكلام والصفات، قس على ذلك الصفات الكل. قالوا إذا أثبتنا هذه الصفات أو أزلية هذه الصفات فنحن نثبت تعدد القدماء، بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى ليس هو أزلي فقط، لا، حتى الصفات هذه زادة اللي هي خارج عن الذات جعلوها شيئا آخر. أهل السنة والجماعة يقولون باختصار أن الصفات ليست هي عين الذات ولا هي خارجة عن الذات. الصفات ليست هي عين الذات ولا هي خارجة عن الذات، بمعنى ولله المثل الأعلى، إذا قلنا عليكم السلام، إذا قلنا جاء زيد، زيد هذا مثلا معروف بالشهامة والشجاعة إلى آخره، هذه الصفات متصف بها زيد. إذا قلنا جاء زيد فهل نقصد نحن أنه جاء زيد متجردا من صفاته ولا جاء مع صفاته؟ جاء مع صفاته. طيب إذا نحن قلنا من ضمن الصفات أيضا، إذا قلنا نحن أنه رأيت يد زيد، إذا قال أحدهم رأيت يد زيد، يد زيد صفة من صفاته، هل المقصود أنه رأى يد زيد منفصلة أو هي مع ذاته؟ رأيت يد زيد أو أمسكني زيد أو أمسكتني يد زيد مثلا، هل اليد هنا أمسكت بدون ما تكون مرتبطة بالذات أو هي مع الذات؟ مع الذات. إذن هنا نقول كما قال أهل السنة والجماعة أن الصفات ليست هي عين الذات، الصفات شيء آخر، الذات شيء والصفات شيء، ولكنها لا تنفك عن الذات، الصفات لا تنفك عن الذات، فأي ذات موجودة لا بد أن يكون لها صفات. الشيء اللي ما عنده الصفات بالكلية ما هو؟ العدم. ما دام أثبتنا شيء موجود فنحن نثبت له صفات، حتى الحجر، الحجر لا يتمتع بصفات الصلابة والشكل واللون إلى آخره، هذه الصفات. فأي شيء تثبت وجوده فلا بد أن تثبت له صفات، واضح؟ لذلك أهل العلم يقولون في الذين ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى، يقولون هؤلاء يعبدون عدما، الذين ينفون الصفات بالكلية عن الله سبحانه وتعالى فهم يعبدون العدم. إذن هذا مختصر الكلام، لذلك أنا ذكرنا قبل أن الشيخ ما يقول كلمة إلا ليثبت عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي نفس الوقت يكون رادا على المخالف. نحن لمحنا هنا إلى الخلاف، إن شاء الله كما قلنا إذا أخذنا متنا مطولا سنتوسع في الكلام على هذا. من ضمن هالصفات هذه التي أثبتنا أزليتها صفة الكلام، لذلك الشيخ قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. أثبت الله سبحانه وتعالى، أثبت الله سبحانه وتعالى صفة الكلام لذاته وهي في آن واحد صفة ذات وصفة فعل صفة ذات وصفة فعل فالله سبحانه وتعالى يتكلم كيفما شاء متى شاء مع من شاء فتكلم سبحانه وتعالى مع الملائكة فقال عز من قائل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة البقرة الآية 30 وتكلم سبحانه وتعالى مع أبينا آدم قال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة الأعراف الآية 19 وتكلم سبحانه وتعالى مع إبليس قال تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك الأعراف الآية 12 وتكلم سبحانه وتعالى مع بعض الأنبياء قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله البقرة 253 من هؤلاء الأنبياء الذين كلمهم ربنا سبحانه وتعالى من هؤلاء الأنبياء الذين كلمهم ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما النساء 164 كلمة تكليما كلمة تكليما مصدر أتى للتأكيد كما يقول الأصوليون إن التأكيد بالمصدر أقوى من التأكيد بالفعل إن التأكيد بالمصدر أقوى من التأكيد بالفعل طيب في هذه الآية بالذات احنا ليش من ضمن جميع الأنبياء وقفنا مع سيدنا موسى لأن ورد في القرآن طويلا كيف كان يتكلم مع الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يكلمه أيضا ورد في شأن هذا المصدر الذي يؤكد الكلام كلام الله سبحانه وتعالى له كما قلنا نحن المعتزلة والجهمية نفوا هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى بالكلية وسيمر معنا الكلام في ذلك الأشاعرة لم ينفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى بل أثبتوها، ولكن أثبتوا كلاما نفسيا معنويا. فهم كما تعلمون يقسمون الصفات وخاصة صفة الكلام يجعلونها في صفات المعاني كما هو العلم وغير ذلك، الصفات الثمانية أو السبعة وبعضهم جعلها تسعة إلى غير ذلك، هذه التي يثبتونها من صفات المعاني. قالوا كلام الله سبحانه وتعالى هو كلام معنوي نفسي، ليس بصوت ولا بحرف. والحقيقة أنه الكلام قد يطول في مسألة النفي في ذلك، حتى أنه لما الإمام الغزالي في أثناء معرض كلامه عن الكلام في كتابه المستصفى وذكر تعريف الأشاعرة للكلام، الكلام المقصود به كلام الله سبحانه وتعالى أنه كلام معنى، كلام نفسي ليس بصوت ولا بحرف ولا شيء قبل شيء ولا أول يوضع قبل الثاني إلى آخره، ولا يجزأ ولا يبعض ولا إلى آخر ذلك. فيقول بعد ذلك الإمام الغزالي رحمه الله وهو من أئمة الأشاعرة، يقول هذه المسألة يصعب تصورها، يعني الكلام هذا يصعب تصوره. ليش؟ هما ليش نفاوا كل النفي هذه؟ لأنهم الأولى ما قالوا أنه كلام نفسي ليس بصوت ولا حرف، ثم قالوا ليس شيء قبل شيء. ليش؟ لما نزل كتاب الله سبحانه وتعالى والكلام والأوامر والنواهي إلى آخره، هم بدأوا كل ما يحاججهم أهل الأثر بشيء ينفونه مباشرة. طبعا كل هذا من باب أن الصفات نفس القاعدة التي ذكرناها، أن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات. بما أن الله سبحانه وتعالى صمد لا يجزأ ولا يبعض إلى آخره على حسب القواعد الكلامية التي بنوا عليها عقيدتهم، قالوا أيضا صفاته فرع منه، فالكلام أيضا لا يجوز أن يجزأ أو يبعض أو يكون متركبا إلى آخره من صوت وحرف وغير ذلك. المهم قد يمر معنا إن شاء الله الكلام على عقيدة الأشاعرة وأصل بنائها وغير ذلك. المهم فلما نفوا هذه الصفات، طبعا ليس الأشاعرة، المعتزلة والجهمية، لما قالوا جاءوهم بهذه الآيات، ومن ضمنها آية وكلم الله موسى تكليما. أولا المعتزلة والجهمية يقولون أن الكلام هنا نسبته إلى الله سبحانه وتعالى هي نسبة تشريف، من ذلك حتى يسمع قوله تعالى حتى يسمع كلام الله، قالوا هذا نسبة تشريف، مثل ما نقول ناقة الله وبيت الله إلى آخره، وليس بمعنى أن الكلام هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فنفوا هذه الصفة بالكلية. الأشاعرة قالوا في هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، قالوا أي جرحه جرحا. نحن نعرف أن الكلم يقال أيضا على جمع الكلام وعلى الجرح، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي من يجرح ومن يستشهد في سبيله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا بمعنى أي جرحه جرحا، جرحه بنور المعرفة، وهذا كما هو واضح يعني تأويل بعيد وصرف بعيد لظاهر الآية التي أكد فيها ربنا سبحانه وتعالى الكلام. كما قلنا هما نفوا الكلام بأنه صوت وحرف من هذا الباب الذي ذكرناه، حتى لا يكون تكون هذه الصفة مجزأة ومبعضة إلى غير ذلك. أهل الاعتزال والجهمية نفوا هذه الصفة طبعا عقلا. لماذا؟ قالوا الكلام يحتاج إلى أدوات، من ضمنها الأدوات هذه لسان وشفتين وأسنان وإلى آخره، فساقوا أو شبهوا كلام الناس أو صفة الكلام عند البشر بمثلها عند ربنا سبحانه وتعالى وشتان بين ذلك. ومع ذلك لما رد عليهم أهل العلم على هذه النفي الواهي أو الحجة الواهية التي أتوا بها، قالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت في الصحيح أنه قال إني لأعلم حجرا كان يسلم علي في مكة. طيب هذا الحجر هل له لسان أو شفتين أو أسنان إلى غير ذلك؟ طيب لما قالوا إن الله سبحانه وتعالى خلق الصوت في الشجرة لما دخل سيدنا موسى لما رأى نارا دخل فقال له ربه سبحانه وتعالى ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية إني أنا ربك فاخلع عليك. هل يعقل أن تقول الشجرة إني أنا ربك وفي آية الآية التي تليها إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فهل يعقل أن تقول الشجرة إنني أنا الله؟ لا يعقل ذلك. فحجتهم وهي وقوى نفيهم لصفة الكلام أنها يعني تحتاج إلى أدوات أوهى منها في ذلك، لذلك ركز الشيخ على هذه الصفة بالذات لأنه ينبني عليها ما بعدها وهو الكلام على القرآن الكريم. إذن قالت الجهمية والمعتزلة حتى نعرف لماذا أتى الشيخ بهذا الكلام في صفة الكلام، قالت الجهمية والمعتزلة إن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق وأن نسبته إلى الله تعالى نسبة تشريف كما قال تعالى ناقة الله مهيبة. وقالت الأشاعرة إن كلام الله سبحانه وتعالى هو كلام نفسي ليس بصوت ولا حرف وقال أهل الأثر إن كلام الله تعالى صفة ذات وصفة فعل وهو كلام بصوت وحرف وهو ينقسم إلى قسمين كلمات شرعية كلمات شرعية وكلمات كونية كلمات شرعية كأمره سبحانه وتعالى بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أما الكلمات الكونية فهي التي تسير شؤون كل المخلوقات كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك سماها أهل العلم بالكلمات الكونية. وكلمات الله تعالى الكونية وكلمات الله تعالى الكونية لا تنفذ ولا تنتهي. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. مداد تعرفوا المداد العلبة اللي كان يحط فيها الحبر يغطس فيها الريشة بعدين يكتب هذاك المداد بمعنى الحبر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ولو جئنا بمثله مددا. أيضا قال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم لا سورة لقمان الآية 27 إن الله عزيز حكيم لقمان الآية 27. طبعا قد يتخيل الإنسان ليش ربنا سبحانه وتعالى ذكر عدد من البحور والأرض كلها أشجار ومع ذلك فتنتهي كل هذه وما فراح الإنسان يتخيل هكا يسرح ذهنه هكا شوية مما يتدبره في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أنت الآن وأنت جالس أنت تكتب بأمر الله سبحانه وتعالى وتنظر وتسمع بأمر الله سبحانه وتعالى أعضائك الداخلية تتحرك بأمر الله سبحانه وتعالى. فأنت كشخص هكا قديش من أمر تحتاج حتى قديش من كلمة تحتاج حتى تلبي كل هالأعضاء هذه الأوامر وغيرك وكذلك والدواب التي تحتك الآن التي لا تراها من دود وحشرات وغير ذلك وربنا سبحانه وتعالى مطلع عليها وما في البحر وما في البر لا في كل ذلك كلها إنما تسير بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هالآيات هذه وأن كلماته لا تنفذ سبحانه وتعالى حتى يدللنا وحتى يدلنا على أنه سبحانه وتعالى الممسك بكل شيء في هذا الكون وأنه لا يتحرك متحرك وما يسكن متحرك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا لذلك دائما نقول أن دراسة العقيدة ترفع من الإيمان. ليش؟ لأنها توصلك إلى الله سبحانه وتعالى تدلك على حقيقة بعض صفات ربك سبحانه وتعالى حتى يزداد إيمانك وتعرف ضآلة نفسك وحتى تحسن أو تستقيم عبادتك في ذلك. والإنسان كلما علم عظم الله سبحانه وتعالى كلما استحقر نفسه وازداد في إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى فهو المستحق لذلك. طبعا بعد ذلك الشيخ رحمه الله انتقل إلى الكلام على القرآن الكريم. نعم عفوا، لما تكلم قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. طبعا هذا بما أنه هو بدأ في الكلام على سيدنا موسى، لما بدأ الشيخ الكلام على سيدنا موسى ذكر بحادثة الجبل، ذكر بحادثة الجبل حتى يذكر الناس بالحوار الذي دار، حتى يذكر الناس بالحوار الذي دار بين الله سبحانه وتعالى وسيدنا موسى. بعد ذلك الشيخ رحمه الله وأن القرآن كلام الله تعالى، وأن القرآن كلام الله تعالى. قال أهل الأثر رحمه الله أهل الأثر هم من الصحابة والتابعين، كل من كان دليله من النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث النصوص الشرعية، لأنه نحن عندنا كما هو التقسيم الذي قسمه أهل العلم، ربما هذا يخرجنا شوي عن الموضوع. أهل العلم في الأشاعرة على ثلاثة مذاهب، بعضهم جعلهم خارج أهل السنة والجماعة، وبعضهم جعلهم من داخل أهل السنة والجماعة، وأنه ما فيش فرق بينهم وبين السلف رحمهم الله يعني الصحابة والتابعين. القول الوسط في هذا هو أنه أهل السنة والجماعة على قسمين، أهل أثر اللي هما دائما دليلهم إلى العقائد هي النصوص الشرعية، لم يدخلوا كلاما ولا منطقا ولا فلسفة في علم العقيدة. عندنا أهل الأثر وأهل الكلام، أهل الأثر وأهل الكلام، طبعا بعضهم يسميهم أهل التأويل، ولكن الاسم الأعم لهم أهل الكلام، بمعنى اللي بنوا العقيدة على أصول كلامية. طبعا كما قلنا سيمر معنا الكلام في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما نقول أهل الأثر هم أهل السنة والجماعة الذين جعلوا النصوص الشرعية هي المصدر الوحيد للعقيدة، ولم يجعلوا علم الكلام داخلا في باب العقيدة. فلما نقول دائما أهل الأثر هم الذين اتبعوا سلف الأمة، يعني علم الكلام متى صار ثم أشاعرة في المسلمين؟ في القرن الرابع هجري. طيب قبل القرن الرابع هجري كان فما حاجة اسمها أشاعرة؟ ما كانش فما حاجة اسمها أشاعرة. شنو كان فما؟ كان فما سلف صالح، نقول لهم السلف يوم الصحابة والتابعين ومن تبعهم والأئمة المتبعين. أهل الأثر من جاءوا بعد القرن الرابع هم الذين يتبعون أولئك، لم يدخلوا كما قلنا علم الكلام وهذه الجدالات في أمور العقيدة، كما قلنا سنفصل في ذلك إن شاء الله في المستقبل. قلنا إذن قال أهل الأثر إن السلف رحمه الله إن السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين كلامهم منعقد أي متفق يعني كلامهم منعقد على أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة ليس مجازا كما قال يعني المعتزلة والجهمية ليس مجازا وليس معنويا وليس نفسيا بل تكلم به ربنا سبحانه وتعالى بل تكلم به ربنا سبحانه وتعالى فسمعه جبريل فأنزله على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك يختصرون فيقولون منه بدا أي من الله ابتدى منه بدا وإليه يعود طبعا مسألة إليه يعود هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن في آخر الزمان يرفع حتى من صدور الناس نسأل الله العلي القدير أن لا نعيش إلى ذلك الزمان إذن قال الشيخ رحمه الله ليس بمخلوق فيبيت أي ينتهي وينقرض فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حتى يثبت ربنا سبحانه وتعالى أنه كلامه قال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا النساء 82 ملخص الكلام فرد على من قال انه الكلام هذا مخلوق وهو نسبته إلى الله سبحانه وتعالى نسبة تشريف يقول هذا لنا في قاعدة تقول إنه الكلام ينسب إلى قائله لا إلى ناقله. الكلام دائما ينسب إلى قائله لا إلى ناقله. لما نقول نحن كلام الله، هو هذا الكلام لابد أن يكون كلام أحد. فالله سبحانه وتعالى لما نسبه إلى نفسه فقال حتى يسمع كلام الله. أنت الآن إذا أنا سمعتني أقول لله مثل الأعلى حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ماذا أقول؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أقول مثلا حديث البخاري أقول قال البخاري ولا قال مسلم؟ لا، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنا أتيت مثلا بديوان من دواوين الشعر الجاهلي ماذا أقول؟ أقول مثلا قال امرؤ القيس، قال أنت، أليس كذلك؟ دائما ينسب الكلام إلى قائله ابتداء لا إلى ناقله. هنا نقف قبل ما نمر إلى الموضوع الذي يلي موضوع القرآن في سؤال دائما، هذا من باب المناظرات التي تقع أحيانا بين علماء الأشاعرة وغيرهم، وللأسف أنه انتقلت المناظرات هذه إلى من لا يملك حق المناظرة الذين ليس لهم علم، سواء من كلا الطرفين طبعا. فحتى يحاججك مثلا أحد الأشاعرة ماذا يقول لك؟ يقول لك نحن نقول أنه كلام معنوي نفسي ليس بصوت ولا حرف. يقول لك اقرأ الفاتحة، فتقرأ الفاتحة. يقول لك هذا الكلام الذي قلته الآن كلام من؟ كلام من؟ تقول لهم كلام الله؟ لا، يقول لك أنا سمعت صوتك الآن، صوتك مخلوق وهذه الأحرف مخلوقة، فكيف تقول كلام الله؟ لذلك أهل العلم من في أول ما طلعت الفتنة هذه، فتنة القول بخلق القرآن، قالوا منهم الإمام أحمد قال من قال القرآن مخلوق، وهذا بعدين طبعا صارت شبه الإجماع عند أهل العلم، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. ليش؟ لأنه طعن في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. ليش؟ لأنه أنت مش تخرج من هالمسألة هذه، لابد أنك تقول إنه اللفظ والصوت هذايا مخلوقين، صحيح اللفظ والصوت مخلوق، ولكن أصل الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، أقوله بصوتي المخلوق. طيب أهل العلم وقتها لما قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق مبتدع، ماذا قصد؟ المسألة هذه تعود إلى الألفاظ المشكلة. أهل العلم وخاصة أهل الأثر يأكدوا دائماً على أن الألفاظ المشتركة، يعني اللي يفهم منها معنى وربما يفهم منها معنى آخر، هذه لابد أن لا ندخلها في باب العقيدة حتى لا نلبس على الناس. يعني دائماً الألفاظ التي ندخلها في باب العقيدة لابد أن تكون ألفاظ واضحة صريحة. الألفاظ التي تحمل معاني مشتركة لابد أن لا تدخل في العقيدة. منها هالكلمة هذه لفظي بالقرآن مخلوق. ليش قلنا؟ لأنه كلمة لفظي هي تحمل معنيين، معنى المصدر ومعنى نائب الفعل. معنى المصدر بمعنى معنى الكلام، كلامي مخلوق. والمعنى الآخر لفظي بالقرآن مخلوق معناته ما يتلفظ به. فإذا قصد ما يتلفظ به معناته كارثة، معناته عم يقول القرآن مخلوق. فهمنا؟ لذلك هما قالوا، طيب أخونا هنا قال ما فهمتش. طيب علماء العقيدة قلنا الألفاظ المشتركة اللي تحمل معنى ومعنى آخر قد يكون معنى سيء، معنى إيجابي ومعنى سلبي. مثل طبعا نحن ما نحبوش نتوسع في هالباب، علماء الأشاعرة وغيرهم لما نفوا الحدود والغايات عن الله سبحانه وتعالى، كلمة الحدود والغايات فيها ألفاظ وهي من الألفاظ المشتركة اللي يعني قد تلبس على الناس. قاموا العلماء بعدين يفصلوا شو المقصود بالحد وشو المقصود بالغاية وشو المقصود إلى آخره. كذلك من هذه الألفاظ لفظ اللفظ، ما قال لفظي بالقرآن مخلوق ومبتدع. اللفظ قلنا يقصد به معنى إيه؟ معنى صحيح ومعنى الآخر غلط. اللفظ يقصد به الفعل معناته كلامي، تقول لفظي بالقرآن مخلوق معناته كلامي بالقرآن مخلوق، الكلام الصوت اللي خارج من فمه. المعنى الآخر لفظي بمعنى ما يتلفظ به، يعني الكلام الخارج معناه أصل مخلوق. وهنا هذا اللي نبهنا أنه لا يجوز لما تقول القرآن مخلوق أو تقول ما أقوله من القرآن فهو مخلوق، هوني كافي. لذلك العلم ما حبوش يدخلوا هالألفاظ هذه في باب العقيدة. لذلك نحن قلنا الآن باش ترد على المقابل، تقول له أنه الصوت الخارج من فمي هذا مخلوق، ولكن أصل الكلام هو كلام الله غير القرآن، وكلام الله غير مخلوق. فهمنا؟ هذا باختصار ما قاله السلف في ذلك، وخاصة من تخريج كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، هي من الألفاظ المشتركة التي تحمل معنيين، معنى إيجابي معنى صحيح بمعنى، وهو الصوت الخارج، أصوات الناس الخارجة هي أصوات مخلوقة. فهمنا؟ ولكن أصل الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى هو غير مخلوق، فتقول صوتي كلامي هذا مخلوق، ولكن القرآن غير مخلوق. طبعا بعدين الشيخ رحمه الله انتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع الإيمان بالقدر. نحن بعجالة واختصار ربما في مكان الأسئلة قد يتساءل متساءل، بما أنه نحن مرض معنا الكلام في الصفات وخلاف بين أهل الأثر وعقائد السلف والأشاعرة في ذلك، قد يقول قائل يا أخي نحن البلاد، وهذا الكلام نسمعه دائما خاصة في التلفزيون وفي غيره، أنه نحن بلاد مالكية أشعرية. نعم، نقول أنه المذهب الأشعري في القرون الأخيرة غلب على هذه البلاد، هذا صحيح، ولكن ما نقولوش أنه البلاد هذه فمش حاجة اسمها بلاد مالكية أشعرية. نحن نعرف أنه العالم الإسلامي تقريبا كان مالكيا تقريبا، ها، من المدينة ومصر وبغداد وحتى الشام كلها كانت تفتي بالمذهب المالكي، ثم تغيرت المذاهب تداولت على البلدان. الحمد لله أنه في تونس لم تتداول هذه المدارس. ليش نقول الحمد لله؟ لأنه وصلت في بعض البلدان من التعصب حتى درجة الاقتتال في المذاهب والكلام، نحن ما وصلناش هالشيء هذا. ولكن أيضا نفس لما نقول مذهب نقول أيضا مذهب في العقيدة ولا شيء، نحن نقول أنه أصل البلاد هنا شنو؟ مالكية، أصل عقيدة الإمام مالك شنو هي؟ هي عقيدة السلام. وهذا من بعد، وهذا الشيخ الذي ندرس الآن المقدمة بتاعه هو أيضا مالكي تونسي قروي إلى آخره، فلا التمسك بمثل هذه الأمور هو من السذاجة بمكان. ولكن من باب إحقاق الحق قد يسأل واحد يقول طيب يا أخي، بما أنه في القرون الأخيرة غلبت العقيدة الأشعرية على هذه البلاد، لماذا لا ندرس العقيدة الأشعرية وتركنا من العقائد هذه وخلينا لعقيدة البلاد؟ لهنا نحن نتكلم هنا من باب الإنصاف وليس نقول أنه أولا تضافرت وتظاهرت أقوال العلماء حتى الأشاعرة منهم المنصفين كالإمام النووي وغيره مهم، إنه الأسلم للناس هو حملهم، سمعتوا حملهم، يعني حتى إنه القاضي أبو بكر الباقلاني وهو بعد الإمام أبي الحسن الأشعري هو الإمام الثاني من أئمة الأشاعرة، عنده كتاب السياسة الشرعية يقول من واجبات الخليفة أن يحمل الناس على عقيدة السلف ولا يدخلهم في متاهات الكلام التي دخلنا فيها. هذا شكون اللي يقول هكذا؟ أحد أئمة الأشاعرة أبو بكر البقلاني رحمه الله، وهو عاد على عقيدة الأشاعرة. طيب هذا ما قالوه علماء الأشاعرة في أنفسهم بأنفسهم. لو فرضنا نحن يا أخي ما نسمعوش بهم ونريد أن ندرس عقيدة الأشاعرة، في هالحالة هذه إما أن ندرس عقيدة الأشاعرة على أصولها وقواعدها أو أن نأخذها تقليدا. جمهور علماء الأشاعرة يقولون أن العقيدة لا يجوز التقليد فيها، طبعا هذا من كلامهم وليس من كلامهم. جمهور علماء الأشاعرة يقول أن العقيدة لا يجوز التقليد فيها، يعني الإنسان كل واحد لابد أن تكون له عقيدة مبنية على أدلة وبراهين حتى تكون صامة. طيب إذا أردنا إنه نأخذ العقيدة، إذا تركنا مسألة التقليد، مثل ما نأخذ ونقرأ العقيدة الأشعرية على أصولها وقواعدها. أصول العقيدة الأشعرية وقواعدها ما هي؟ الأصل الأول ما هو؟ العقل. العقل الذي ضوابطه علم الكلام. كما قلت أنه لما تمر معنا آيات الصفات وغيرها، آيات ولا نقول أحاديث حتى لا نتكلم في حديث الأحاد وغيرها، فإنه إذا لم تكن موافقة للضوابط التي وضعوها على حسب علم الكلام فإنهم يؤولونها أو يردونها. طيب إذا أردنا نحن كما قلنا ندرس العقيدة الأشعرية على قواعدها وضوابطها، لابد أن ندرس القواعد التي مبنية على علم الكلام، حتى إذا سألني مثلا الطالب قال لي أنت تؤول صفة الله سبحانه وتعالى التي ذكرها في كتابه والتي هي اليد، تقول هي القدرة، من أين لك هذا التأويل؟ أجيبه أنا يعني على أساس أنه كمدرس يدرس العقيدة الأشعرية، أجيبه فأقول له إن الله سبحانه وتعالى إذا وصفناه بصفة اليد فاليد هي جزء يمكن انفصاله، والله سبحانه وتعالى منزه على أن يتجزأ أو يتبعض أو إلى آخره. هل قاعدة هذه؟ يقول لي مين جبناها؟ قاعدة نفي التجزأ والتبعض إلى آخره على الإجماع. فأنا هنا لابد ولزاما أن أحيله على علم الكلام. وماذا يقول علماء الكلام في هذا؟ وهذه القواعد هي أصلها كما قلنا هو علم الكلام. طيب قد يقول قائل مسج نقرأ علم الكلام نتعلمه ثم ندرس العقيدة في ذلك. شوف قديش طولناها هنا تو. عقيدة السلف تأخذها من قال الله وقال رسول الله. عقيدة الأشاعر الآن أصبح لابد أن ندرس علم الكلام، وعلم الكلام هو المنطق، يعني ربما من درس في الكلية يعرف ما معنى المنطق والفلسفة وهذه الأمور هذه من الصعوبة بمكان. هل العوام عوام الناس يعني اللي مستعد لأن يدرس هذا العلم؟ هذا من الصعوبة والمشقة بمكان. طيب قد يقول قائل أنا مستعد لندرسه ونتعلمه، بايش نتعلم العقيدة الأشعرية؟ طيب قل له يا أخي مع بس نكمل معك، هات نشوفوا علم الكلام هذا شنو قالوا فيه أهل العلم، ونحن مش نتعلموا علم ولا لا، دائما لما بدينا نقرأ العقيدة نحن من أول النهار مش أعطينا ملخص ومبادئ لهذا العلم هذا وشنو الغاية من الدراسة، دراسة العلم هذا وين يوصل وهو إلى آخره، وهكا ولا لا؟ طيب أنت لما تدرس علم الكلام لابد أيضا أنك تشوف السلف كيفاش مدحوه ولا ذموه ولا شنو قالوا فيه ولا وين يوصل هالعلم هذا. طيب نشوفوا أئمتنا شنو قالوا في هالعلم هذا. نبدأ بالإمام أبي حنيفة، طبعا ومن قبله الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والأوزاعي والثوري والليث وأبو ثور وغيره من أئمة أهل السنة والجماعة. وأنت جاي إلى القرن الثالث هجري كلهم ينفرون من هذا العلم. طيب مش ينفرون بمعنى أن يقولوا ابتعدوا عن هذا العلم، لا. تصور الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال الإمام الشافعي لو أن إنسان فعل كل شيء نهى الله تعالى عنه خلى الشرك بالله، يعني ما ترك سرقة وزنا وإلى آخره من الكبائر هذه فعل، لكان أفضل أو أولى من أن يخوض في علم الكلام. تخيلوا إلى هالكلام. ليش؟ جينا قولة الفضيل بن عياض، والفضيل بن عياض ليس من علماء الفقه وهو إلى آخره، ورجل كان معروفا بزهده وورعه ونظر إلى هذا العلم أيضا من منظوره. انظروا ماذا قال الفضيل بن عياض، قال لو لم يكن في هذا العلم من الشر إلا سقط هيبة الرب من القلب لكفى. أنت لما تخوض في هذا العلم تخوض في الله سبحانه وتعالى تتكلم عنه، لو لم يكن في هذا العلم إلا سقط هيبة الرب من القلب لكان أولى بالابتعاد عنه. أنه هذا العلم يسقط هيبة الرب من القلب كما قال فضيل بن إياد. كيف؟ وهو كما قلنا من علماء التصوف، أن نقول ما هوش من يعني علماء الفقه وغير ذلك. أنه أنت لما تقول في هذا الكلام أن أصبحت تتكلم في الله سبحانه وتعالى كأنه شيء، شيء يعني مجرد أمامك، تتكلم عن الله سبحانه وتعالى عن لونه، وهل هو شفاف؟ القواعد العقلية تلزمك أن تتكلم في ذلك حتى تنفي عنه هل تعرف بعدين، لأنه أنت لما تتكلم عن ذات الله تعرف بعدين ما هو من الصفات يمكن أنك تنسبه، ما هو من الصفات يجب أن تؤوله وتصرفه عن معناه، فلا بد أن تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل العلم من الأشاعرة، أئمة الأشاعرة، يعني نحن ذكرنا علماء السلف، أئمة الأشاعرة الآن. وطبعا نحن الآن عبارة نتكلم على مع أناس يحبون تعلم ويريدون تعلم هذه العقلية. نعود إلى أئمة الأشاعرة حتى نرى ماذا قال. نبدأ بإمام المذهب وهو أبي الحسن الأشاعري، له كتاب، هذا الكتاب نفى نسبته إليه علماء الأشاعرة اللاحقين فيما بعد. ليش؟ لأن هذا الكتاب، كتاب الإبانة، رجع فيه الإمام أبو الحسن الأشعري إلى عقيدة أهل الأثر، ترك عقيدة الأشعري. نحن نعرف أن الإمام أبو الحسن الأشعري أول ما كان ماذا؟ كان معتزليا، وبقي 40 سنة في الاعتزال. أبو الحسن الأشعري بقي 40 سنة في الاعتزال، ثم رجع عن ذلك المذهب واتبع ابن كلاب. ابن كلاب هذا اللي اول ما ادخل الكلام الكلام في يعني من باب الرد على المعتزله، فاخذ اتبع منهج ابن كلاب في ذلك، وصار يرد على المعتزله بالعلم الذي اتقنه. والحقيقه انه قنعهم، يعني المعتزله بعد ان ارتفع شانهم في البلاد، لما قال والله سبحانه وتعالى لما سخر أبو الحسن الأشعري ومن بعده، من يومها يعني سقطت دولة المعتزلة. فبقي فترة على المنهج منهج ابن كلاب في من باب الرد على المعتزلة، ثم رجع عن ذلك وأثبت ذلك في كتابه الإبانة. طيب، أغلب علماء الأشاعرة ينفون نسبته، مع أن هذا الكتاب ثابت، ثابتة نسبته إلى أبي الحسن الأشعري بكلام أئمة التاريخ. يعني نحن أخذنا التاريخ بتاعنا من وين؟ من عند أئمة، وهكذا كيفاش خذينا من عندهم أن الدولة ذيك كان أميرها فلان وسقط وفلان وإلى آخره، وفي الآخر نسبة الكتاب هو اللي باش ننفيه ونقولوا لا، الإمام الذهبي والإمام ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق وغيره من كبار أئمة التاريخ أثبتوا نسبة هذا الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري. طيب، بعد ذلك شكون استند مذهب الأشاعرة بعد القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله؟ أيضا عنده كتاب كما ذكرنا في السياسة الشرعية، عاد فيه عن مذهب الأشاعرة ورجع إلى عقيدة السلف في ذلك بعد القاضي أبي بكر الباقلاني. طبعا وهذه ثابت، الكتب هذه مطبوعة إلى آخره. بعد القاضي أبي بكر الباقلاني شكون اللي جاء بعده؟ إمام الحرمين الجويني. وإمام الحرمين الجويني أيضا كتابه مطبوع، وأنا فقط ربما أنقل بعض كلامه. قال الإمام الحرمين الجويني رحمه الله، قال مختصر كلامه: خذت في كل ما نهى عنه السلف. طبعا هو وصلته أقوال السلف في ذم هذا العلم، وصلته هذه الأقوال. قال: خذت في كل ما نهى عنه السلف، حتى أني خذت البحر الأعظم ووصلت إلى ما لم يصل إليه قبل. يعني البحر الأعظم أنه تكلم حتى في ذات الله، وكان الكلام هذا. وها أني اليوم أعود عن هذا. وهذا الكلام قالوا رحمه الله في كتابه، ثم ذكره في آخر حياته كان يوصي من بعده: فإياكم أن تخوضوا فيما خذت فيه إلى آخره. هذا كلام إمام الحرمين الجويني وكلامه موثق وثابت في كتبه هو. نمر بعد ذلك إلى الإمام الذي استلم إمامة المذهب الأشعري بعد المشاهير، طبعا نحن نتكلم الآن وإلا فإن الأئمة كثر في ذلك. الإمام الغزالي، شكون هو الإمام الغزالي؟ طبعا الإمام الغزالي أظن لا أحد يناقش الإمام الغزالي في مسائل الفلسفة وعلم الكلام. الرجل يعني تشبع بكتب الفلاسفة حتى إنه عنده كتب في الرد على أرسطو وأفلاطون ودحض أقواله. يعني الرجل لا يشق له غبار في مسألة الفلسفة حتى رد على أباطرة الفلسفة ورد عليهم كلامه إلى آخره في ذلك. يقول، وكلامه أيضا موجود الإمام الغزالي في كتابه المشهور المعروف إحياء علوم الدين، الكتاب بين أيديكم يمكن ترجعونه. يقول بعد ما جاب الأقوال، سرد الإمام الغزالي الأقوال، فالناس اللي رفعت من شأن العلم هذايا حتى رددته هو أفضل شيء، حتى أفضل من التفسير وعلم الحديث مثل ما هو شأن الإمام الرازي اللي رفع من هالكلام هذايا. وجاب كلام الناس الأئمة اللي ازدروه وجعلوا أنه المعاصي أفضل منه. بعد ما جاب هالكلام هذايا مش يعطي رأيه الآن الإمام الغزالي من باب انه مش يقول من الانصاف انه بعد ما ذكرنا الناس اللي ذمت والناس اللي مدحت هاي الحقيقة. يقول الامام الغزالي، الكلام في ذم علم الكلام او مدحه فيه تفصيل. قال، والابعد او الاولى ان نفصل فنعود الى علم الكلام ونقول ان فيه منفعة وفيه مضرة. طب بعدين يذكر المنافع المضرة. قال، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال. هذا في حال سيذكر بعدين معنا المنافع شنوها. وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. أما مضرته، شكرا الآن سلبيات العلم هذا. قال، أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم. الأصل في العقيدة شنو يلزم تكون؟ جزم. هي أصلا نحن ذكرنا في أول شو معناته عقيدة. العقيدة المذبذبة هذه والعياذ بالله، عقائد المنافقين وغير ذلك. قال، هو علم الكلام يحرك العقائد ويزلزلها، ما يجعلهاش تأتي، لأنه يبث الشبهات في نفوس الناس. قال، أما نظرتهم فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، فذلك مما يحصل في الابتداء. يعني الإنسان أول ما ينظر في علم الكلام أول حاجة شنو؟ تتزعزع العقيدة بتاعه. قال، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. كيف بعد هنا؟ معناته معنا في الابتداء ومش ينظر لعلم الكلام مش تتزعزع عقيدته. لما مش عاود ينظر للأدلة صعيب أنه ترجع عقيدته إلى الجزم. قال، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في الاعتقاد الحق. يعني ما عادش ما بعد هالضرر هذا لا يوجد ضرر والعياذ بالله. قال، وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم، لأنه لما تخوض وتحكي معهم من باب أنه كلامهم مسلم به فكانت تثبت لهم في العقائد امتحهم. قال، وتثبيته في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعب الذي أو التعصب عفوا الذي يثور من الجدل. ولذلك ترى المبتدع العامية يمكن أن يزول اعتقاده بالنطف في أسرع زمان إلا إذا كان نشوءه في بلد يظهر فيه الجدل والتعصب، فإنه لو اجتمع عليه الأولون والآخرون لم يقدروا على نزع البدعة من صدره، بل الهوى والتعصب وبغض خصوم المجادلين وفرقة المخالفين يستولي على قلبه. وهذا نعاني فيه الحقيقة معك، تجد كثير من الناس أنه متعصب لبعض العقائد وهو هالعقيدة هذه ماخذها وراثة، عموها عن جد ولا عن بعض المشايخ ولا خطر بلاده فيه. طيب انت نظرت فيها العقيدة هذه؟ رجعتها؟ شفت الخلافات اللي فيها، شفت على شنو مبنيه، لا وتجيب فتجد متعصب اكثر من العالم. العالم يمكن تناقشه بالدليل، ولكن العامي اللي ماخذها تعصبا هذا يصعب انك تزيل البدع هذه من قلبي. وهذا كما قلنا كلام الامام الغزالي رحمه الله. قال اذا اما منفعته نعم لازلنا في كلامه. قال واما منفعته فقد يظن ان فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات. فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. يعني الناس اللي قروا علم الكلام يظنوا انهم باش يوصلهم الحقائق ما يوصلوا لهاش بالنصوص الشرعيه. الامام الغزالي قال هيهات انه العلم هذا باش يوصلك للحقائق هذه. قال فهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. طبعا هو يذكر في منافع الآن، مش يذكر في مضار، يذكر في منافع. قال ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف، وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء. طبعا محدث بمعنى أنه مشتغل بالحديث اللي هم علم الأثر. حشوي هذه كلمة كان الكل فيها المعتزلة، كلمة حشوي اللي هو الإنسان الذي لا علم له، يعني العلم عنده مجرد هكا حشو إلى آخره. فقال هذا الكلام سواء في المضار والمنافع اللي هي مضار في الأخير ظهرت مش منافع، قال هذا الكلام إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا. يعني تقول هذا كلام الواحد ما يعرفش العلم ذايا، وإذا هو جاهل والناس أعداء ما جهلوا. قال فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه، أي ثم تركه، يتكلم على نفسه هو طبعا لا. قال فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى، الفلسفة يقصد فيها، في علوم أخرى تناسب نوع الكلام وتحقق، يتكلم على نفسه بعد ما خاض في كل هذا، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق فيه. يضيف هو الإمام الغزالي قال أسرف الطائفة فكفروا عوام المسلمين، وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر، فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين. البعض اللي خالوا فيها العلم هذا وجعلوه هو أصل العلوم، قالوا من لم يعرف الله بالعقائد هذية اللي هو عقائد علم الكلام فهو كافر خارج من الملة، والعياذ بالله. فانظروا التعصب إلى أين وصل. قال فجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين. كما قلت الإمام الحرمين يقول ركبت البحر الأعظم وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق فرارا من التقليد، والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف. هذا كلامه أو معناه كما قلنا عند موته. قال يا أصحابنا، عند موته لما قال رحمه الله يوصي أصحابه، قال يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به. طبعا أنا أصريت أن أؤدي بكلام لعلماء وهم أئمة الأشاعرة وليس غيرهم. يعني حتى ما يقول الإنسان من باب الرد على المخالف، ونحن قلنا أن الأصل في الإنسان أنه يكون منصف، يعني عادل يأتي بالحق منين. لأن السلف يقولون صاحب الحق يقول ما له وما عليه، وصاحب الباطل لا يذكر إلا ما له. فأبي حقيقة لا تبي كلام من أئمة هذا العلم. طيب الآن هل من النصيحة الإنسان إذا أراد أنه ينصح الناس وأراد أنه يدرس الناس، هل من النصيحة أنه يعلمهم علما نهى عنه السلف وأئمة هذا العلم الذين تفننوا فيه علموا بطلانه ولكن بعد وقت طويل وحذروا الناس من أن يخوضوا فيه. ثم بعد ذلك يأتي من يقول لا لابد أن نعلم الناس العقيدة الأشعرية وغير ذلك. هنا هذا من الغش. فإذا أردت أن تعلم الناس العقيدة الأشعرية لابد أولا أن تبين لهم كلام السلف رحمه الله في هذا الفن اللي هو علم الكلام الذي تنبني عليه هذا العقل، ثم تذكر لهم أئمة الأشاعر الذين عادوا عن هذه العقيدة بعد أن كانوا هم أئمة المبرزين في زمانهم، وتذكر للناس أقوالهم بعد أن عادوا عليه، ثم انظر فيما بعد من يريد أن يتعلم منك هذه العقيدة، مع العلم أنه كما قلت سابقا أن هذا لا يعني أن نخرج الأشاعرة المعتدلين منهم من أهل السنة والجماعة، أو المسألة دائما فيها خطأ وصواب. لا نستطيع أن نقول أن الأشاعرة والسلف هم كلاهما على صواب، لا، هناك في خطأ وفي صواب. الأشاعرة أخطأوا في بعض المسائل، لماذا؟ لأنهم اعتمدوا في هذه المسائل على هذا العلم الذي نبذه وحذر منه الأئمة أهل السنة والجماعة السابقين منهم. إن شاء الله نأخذ الأسئلة بإذن الله تعالى أو نجيب عنها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.